يا نار يا كبرى عذابي تبع في الزينات ما تبع شيء اللي والي كان الخنطورة ما ذارقت عن صدر عالي ما بين الزيزات ما بين الزيزات نتمتع ما بين الزيزات نتمتع بين هذه وهذه نتخلى بين هذه وهذه نتخلى واللي يقولوا أنا ندفع دوار والوزان نشافوا لي حالي تضعضع والبرا توفات يا ناري يا كبرى عذابي تبع في الزينات ما تبعش اللي والي كان الخندورة ما ذرقتنا عن صدر العالي ما بين الزيزات البرا توفات عليا البرا توفات عليا كرهتني نسوى جمدية جينا الهونية نعطيوك وحدات يا ناري يا كبرى عذابي تبع في الزينات ما تبعش اللي والي كان الخندورة ما دار على صدر عالي ما بين الزيزات وحدات نهاية نعطيك وحدات نهاية قالت لي زيد القطاية قالت لي زيد القطاية جيب لي طقريتا ورماية ومعهم لبنات وجلي لابات حذايا نعطي وخلات يا ناري يا كبرى عذابي تبقى في I'm gonna get in the